شاء الله هيبقى يوم دكتور محمد خالد يوم الخميس الساعة 10 الصبح. اه هنا برضه في نفس الوقت. يبقى الخميس اللي هو الخميس اللي جاي. فلقى ريزيستنس عندي هنا ان هو يحصل ريزيبا في عندي هنا في في تشو موجود، في حاجه هي اللي ادت لوجود الريترو بالشر دي، هي اللي زقت الجلوب لورا لبره. اوكي، الحاجه اللي زقت الجلوب على فكره انا بقدر احدد الموست بروبابل كوز ليها من الدايركشن بتاع البروبتوزيس. بمعنى ايه؟ بمعنى لما يكون ان انا عندي اكسيال بروبتوزيس، يبقى ايه اللي طلع لي العين لبره؟ حاجه موجوده فين؟ ورا دايركت. يبقى هي موجوده فين؟ هي حاجه ريليتد للاوبتيك نيرف دايركت بيهايند اي. لما اكون ان انا عندي مثلا البروبتوزيس بتاع العين ان هو نازل داون اند ان، يبقى انا افكر ايه اللي عمل بوشنج هنا للجلوب؟ لكن يبقى حاجه هنا. ايه اللي موجود عندي هنا؟ لكن مجلان. لكن مجلان بصدق المفروض لما هجاوب لكن مجلان انا عندي لكن ساكنه مش مكانها هنا خالص. يبقى الدايركشن بتاع البروبتوزيس بيديني امبليكيشن او بيديني انطباع ايه الحاجه اللي عملت لي بوشنج للاي في هذا الاتجاه. اوكي، هنلاقي برضو ان البيشن دي اون اكزامينيشن هنلاقي ان فيها بانكيتيت كيراتوباسي. انا بشخص البانكيتيت كيراتوباسي ده انا بشخصه ازاي؟ بالايه؟ فلوريسين داي. طب تعرف داي ثانيه انا بستخدمها في الكورنيا؟ روز بنجان. طب ايه الفرق ما بين الروز بنجان وايه الفرق ما بين الفلوريسين داي؟ سيل الايه؟ بالظبط كده. يبقى انا عندي ايه اللي بيثبت لي عندي اللي هي دي اللي مفيش فيها ابسيليوم خالص؟ اني واحده فيهم اللي بتثبتها؟ يبقى انا عندي الفلوريسين، هو بيثبت لي الاريا اللي مفيش فيها اي ابسيليوم خالص، وبالتالي بيبان لونها ايه؟ يبقى لونها جرين اون بلو. بجيب انا البلو لايت، يبقى انا بجيب لازم ان انا اجيب عندي البلو لايت واحطه على مكان الكورنيا وبشوف اذا كان الاشعه اللي جايه عندي بتبان عندي ان هي جرين. انما في حاله الروز بنجان بيبقى صبغه لونها هي زي ما هو كده روز، هي روز لونها بينك او لونها روز، ده لونها احمر. ماشي، دي ما مش بتصبغ بالظبط كده، اللي هو الدامج ابسيليا، مش اللي اتشال خالص، الدامج ابسيليا. وعشان كده انا بستخدمها اكتر في حالات، يعني انا بستخدم الروز بنجان بستخدمه عشان في حالات ايه؟ الفايرال، في حالات الدراي اي. يبقى انا لما بلاقي عندي بستخدمها في حالات الدراي اي، يبقى انا هنا اتكلمت على الصبغتين انا بستخدمهم في الاكزامينيشن بتاع الكورنيا. انا عندي نمره واحد الفلوريسين داي، وعندي نمره اثنين الروز بنجان داي. هلاقي ان البيشن دي قلنا كان فيها سوبرفيشال بانكتيت كورنيا الالوجن انفيريورلي. كلمه انفيريورلي دي تديني انطباع بايه؟ ان هو موجوده هي موجوده انفيريورلي. بالظبط كده. يبقى هو ده غالبا كان بيحصل during dead sleep. عارفين احنا لما بننام بيحصل عندي حاجه اسمها بيلتي فينومنا، بتبتدي الجلوب تطلع لفوق شويه، فيبتدي عاده لو كان الجلوب في مكانها والايليد فانكشنينج كويس يبقى هتغطي طول ما احنا نايمين، هتلاقي ان ايه الايليد مغطي الكورنيا. ولكن لو في اي حاجه افكتد سواء في الجلوب او في خلال الايليد، هلاقي في اكسبوجر لللور بارت بتاع الكورنيا. يبقى اللور بارت هنا اللي هيبقى افكتد. انا ده يمشي معايا ان العين دي ما بتقفلش كويس during sleep. Past history revealed treatment for Graves disease 3 years ago. يعني كل ده بيمشي مع سكة ان انا ايه؟ ان انا عندي سيروتوكسيك اوفسالموباسي نتيجة هو اللي عملي البروبتوزيس، وبلاقي البروبتوزيس ده هنا عندي بيحصل لي كذا ميكانيزم. حد يقدر يقول لي يعني الميكانيزم اللي ممكن يحصل لي بيه بروبتوزيس بتاع الثيرويد اي ديزيز؟ سيلولار انفلتريشن. ليه؟ الميوكوبوليس ديبوزيشن. وايه كمان؟ وايه كمان؟ والبوزيشن ده بيحصل عندي في ايه؟ ايه اللي بيبقى سكن؟ ومهم جدا جدا جدا في حالات السيارات اوبسر موباسي، لان هو لو امباكت فيري جود. يبقى انا عندي مهم جدا ان انا اعرف ان هو بيبقى افكتنج المسل، واهميته ان هو ممكن يوصل كمان لمرحله ان المسل دي ما تبقاش فانكشننج جود، ان هي بتبقى اوديميتاس وسكن جدا وبالتالي مش بتحرك البلوك، العيان ده بعد كده بيبتدي يشتكي من لما المصل تبقى فت، العيان يشتكي من ايه؟ من دبلوبيا. اوكي؟ يبقى العيان هيبتدي يشتكي من دبلوبيا، نرجع على ان العين ما بتتحركش، وبالتالي في عندي some degree of the squat. اوكي؟ يبقى انا عندي الحاجات اللي هي ممكن ان انا اشوفها في عيان، اللي هو سيرين اوف سيرموباسي، ان انا ممكن يجي لي يشتكي من فورن بودي سنسيشن نتيجه الاكسبوجر، نتيجه البروكتوزيس. ممكن هو يشتكي لي من دبلوبيا نتيجه الافكشن بتاع الاكسترا اوكلر ماسل. ممكن يشتكي لي من ديمينيوشن اوف فيجن نتيجه افكشن لحاجه بقى، كل الحاجات اللي اتجمعت دي في الاوربيتال كافيتي هتعمل بريشر على ايه؟ على الاوبتيك نيرف. فهو ممكن يجي يشتكي لي من ديمينيوشن اوف فيجن نتيجه يا اما الكورنيا افكت نتيجه الاكسبوجر، او نتيجه البريشر على الاوبتيك نيرف نتيجه كل العوامل اللي اتجمعت. يبقى انا اللي ممكن انا اساله هنا، ممكن اقول لك ايه الحاجات اللي بتاثر لي على بتافكتني الفيجوال اكيتي. ممكن اقول لك ايه الكوزز اوف ديبتوبيا ان ذس بيشنت. انا ممكن مثلا في عندي عيان ثاني مثلا زي سيكس نيرف بولسي بيجي بميكانيزم ثاني. هنا في العيان الثايرويد بتيجي نتيجه اللي هو الافكشن بتاع المصل نفسها، الفيبريشن بتاع المصل. يبقى ايه الكوزز اوف ديبتوبيا في الحالات دي؟ العيانه دي لان ساعه first presentation بتاعها كان عندها frequent use of artificial teeth paralyzed her symptom for few months. لو نفتكر في السلايد اللي قبلها احنا كنا قلنا ان هي كان عندها normal visual acuity was normal. هتلاقي بعد كده she then had a recurrence. She reported diplopia when reading. لان احنا كنا لسه بنتكلم عليه ان الانفلتريشن في حالات السيرال اوف سيرموبسي بيبقى affecting المسلز في حالات ان هي she developed diplopia upon reading. Upon reading, تفتكر ايه المصل اللي تكون عملتها؟ الميديال ريكتس؟ انا مش عارفة بس عارفة، تفتكر واحدة بنقرا، ايه المصلز بتاعت الريدنج بتاعتي؟ ايه؟ سيري مصل؟ لا انا اسف، سيري مصل مش هتعمل لي ميديا عشان يحصل لي ديبتوبيا انا لازم اكون عندي افكتنج الاكسترا اوكلر مصل اللي هي بتحرك الجلوب، وبالتالي الصوره هنا في عين بتكون مختلفه عن الصوره في العين الثانيه. انما لما بتكون حاجه عندي الاكسترا اوكلر مصل مش هتعمل لي ديبتوبيا، انما هتعمل لي مايوبيا. ماشي؟ كان انا هعمل هنا سواء على حسب بقى بتعمل ممكن مايوبيا او هايبر ميتروبيا على حسب انت هتعمل سباز ولا فرايسز للمصل. اوكي؟ فيبقى انا هنا ما دام قال لي ديبلوبيا يبقى انا عندي ده افكشن للاكسترا اوكلر مصل مش انترا اوكلر مصل. تمام؟ طيب انا فايه المصلز بتاعت الريدنج؟ احنا لما بيحصل ريدنج انا ببص فين؟ داون اند اند. بعد ايه المصلز بقى اللي هي بتحركها لي؟ سبيريور اوكلر. يبقى هي لاحظت عموما الديبلوبيا كانت on reading. Re-examination disclosed a slight reduction in the visual acuity AS in the left eye and increased proptosis. She had limitation of elevation and depression of the left eye. اوكي؟ هنيجي نشوف هنا منظر شكل العينه. ايه لما ابص عليه هنا واقول ايه الساينز اللي انا شايفاها قصادي هنا؟ بروبتوزيس عرفته ازاي؟ بالايه؟ بالظبط كده. يبقى الساينز اللي انا عندي واضحه عندي هنا الليد ريتراكشن. احنا قلنا نورمالي ده المفروض يغطي عندي هنا الابر سوتس بتاع الكورتيكال. الليد ريتراكشن تحت المفروض يكون تانجنشنال مع الليمبو. اوكي؟ يبقى انا اللي ظاهر عندي هنا ظاهر عندي الليد ريتراكشن ان هلاقي الليد ريتراكتد ما هوش مكفر الانتيريو سوتس بتاع الكورنيا وما عنديش هنا حاجه تانجنشنال مع اللمس. هو الشاشه بتاعتها يبقى انا ظاهر عندي هنا الليد ريتراكشن على عكس الاوبزيت بتاع الليد ريتراكشن اللي هو التوزيس. والتوزيس ده بيحصل لما بيكون عندي الاي ليد بيغطي اكتر من السوتس بتاع الكورنيا. اوكي؟ ده هنا انا عندي هنا ايه اللي عندي في الصوره؟ انتر بيبلري ده هيرت الاكزابسالمومتر بقيس بي ايه؟ بقيس بي ايه؟ بالظبط كده انا بقيس بي درجه الفروكتوزس لان ده اللي هيساعدني. نمره واحد في التشخيص، ونمره اثنين بيساعدني في الفولو اب بتاع العينه دي. اوكي، يبقى انا بقارن ما بين العينين اليمين والشمال، وممكن حتى ان انا استخدم ان انا اقيس بسمبر رولر. ده ال سي تي بتاع العينه، وزي ما انت شايف اهو بلاقي عندي سيكننج. زي ما احنا قلنا بيبقى عندي سيكننج للماسلز، اوكي، بلاقيها سيكند ام يعني اكتر من الطبيعي اللي انا متعوده ان انا اشوفه. ده اللي فات ده اكزامبل لحاله، لو احنا هنجيبها على حاله الحالات تطبيق على البروبوز. هلاقي عندي حاله ثانيه 60 year old woman complained of tearing and pain in her right eye. طيب لو انا هقول what is the most common cause of lacrimation، ايه اللي بيخلي العيان بيجي له lacrimation؟ foreign body allergy، foreign body، foreign body، اي حاجه تعمل كورنيال irritation. خلينا نقول ان انا هقسم اللي هي حاجتين، يا اما حاجه secretion يا اما defective drainage. بالنسبة للموست كومن على فكرة الاكسسيف سكريشن، يبقى الموست كومن كوز اللي بيخلي العيان عنده تير هو الاكسسيف سكريشن. انا قبل ما ابتدي ان انا افكر ان انا اشوف الدرينج سيستم، انا لازم اعمل اكسبلوجن لكل الاسباب اللي بتؤدي الى الاكسسيف سكريشن. زي ايه كده؟ اكزامبلز كده زي ايه؟ انتوا قلتوها دلوقتي وانتوا قاعدين. كورنيال افكشن، احنا قلنا اول حاجه هنا فور بودي كان صح جدا، قلتوا الرجي كان صح جدا، الكورنيال انسر، السايكلايتس، كل دي حاجات تؤدي الى ايموشنال، كل دي حاجات تؤدي الى اكسسيف سكريشن. اوكي، بعد كده بعد يبقى ما اقدرش ان انا اشخص ان انا عندي ديفكتيف درينج، غير بعد كده ان انا اعمل اكسكلوجن الحاجات دي كلها، اعمل اكزامينشن كويس جدا للانتيريور سيجمنت، اقلب الايليد، ادور على كورن بودي، ادور على البابيلي اللي هي بتاعه اللي هي دايجنوستيك للالرجي، وبعدين بعدها ابتدي ان انا هشوف الدرينج. يبقى شي هاد نو هاستري تروما سيرجري اوف ذا ايليد نوزر سينسز، شي هاد تيرنج اند ديشارج فور سيفرال مانس. مجرد ما هي قالت لي سيفرال مانس يبقى انا بيديني انديكيشن الحاله دي كرونيك. انا عندي حاجه لونج ستاندنج عند العيانه دي، ودي بتديني اكسكلوجن لبعض الحالات اللي هي زي الكورنيال كرومبوجي الاكيوت اريسايتلايتس، لكن التيرنج ده عندي حاجه كرونيك. ريسنتلي شي ديفولب ا بينفول ريد لامب نير ذا رايت انر كانسس. لما هي ابتدت تقول لي نير ذا رايت انر كانسس هو هنا، يبقى انا هنا ابتدي هفكر في ايه؟ ترين في ايه؟ انت حد قال كاليسيون صح؟ هو كاليسيون هيديني فعلا، ممكن يديني لام في المنطقه دي، ممكن يديني ماس موجوده في المنطقه دي، بس الكاليسيون مش هيديني لاكريميشن ولا انكريست تيرين. اوكي؟ يبقى انا عايزه حاجه الانفلاميشن بتاعها في المنطقه دي، الانفلاميشن بتاعها في المنطقه دي يكون مسحوب بالانفلاميشن. الكالسيوم ممكن اول بيبتدي بيلس، ممكن يعمل لي شويه تغيير في الفيجوال اكشن، ان هو لو كبير بيعمل بريشر، بيعمل لي درجه من درجات الاستجماتيز، ولكن مش هيعمل لي الانفلاميشن. اوكي، وزي ما احنا قلنا انا ببتدي باخد كل كلمه هنا محطوطه عندي وابتدي اشوف المعنى بتاعها، اترجم المعنى بتاعها. فهو هنا عندي قال ان هو عندي تيري، هخلي الكاليزيوم في اخر الليسته اللي انا بفكر فيها، لكن ابتدي ان انا هفكر اكتر ان انا هشوف حاجه ان هي جايه افكتنج اللاكريمال ساك، لان هي دي اللي منفوضه المنطقه دي، واللي هي الافكشن بتاعها ممكن ياثر على الدرينج سيستم بتاع التيرز، وهو اللي ممكن يعمل لي لاكريميشن ويكون بيرسيستنت مع العيانه لمده شهور. Examination showed that her visual act to be 6-6 in the both eyes. There was no recentus swelling. There wasn't any recentus swelling over the right lacrimal sac. يبقى هو نفسه كده، هو في الاخر قال لي ان هو لا، عارف كلمه recentus دي معناها ايه؟ انفليت. يبقى انا عندي هنا acute inflammation on top of chronic. يبقى الفتره اللي فاتت دي هي كان عندها chronic inflammation. اللاكريمال ساك عمل لها التيرنج، يبقى هو ده هنا اهو ده كل شيء سايد. زي ما احنا شايفينه ادي المكان بتاعها. لو انا شديت هنا بلاقي عندي هنا اريا تحت اللي هو الميديال بوبيبرال ليجمنت وبلاقي الساك تحتها هنا. اوكي يبقى انا شعر اعمل اكزامينشن. انا بشد العين كده لغايه ما الاقي الميديال بوبيبرال ليجمنت وبعدين اشوف بعدها اللاكمنس. لكن هو هنا شايف كل الاريا دي انفليمد. اوكي يبقى انا عندي هنا اكيوت افات اون توب اوف كرونيك. هنا انا ما اقدرش ادخل جراحيا دلوقتي، انما التريتمنت في الحاله اللي زي دي بعمل لها ايه؟ ما انا لازم الاول ان انا ميديكالي ان انا اعالج الاكيوت انفلاميشن اللي جاي عندي هنا في اللاكريمال ساك، وبعدين بعدها ابتدي اعالج الكرونيك انفلاميشن. اوكي؟ نشوف حاله ثانيه. هلاقي عندي 50 year old man complaining of red eyes. He woke up with the lids stuck together. كلمة the lids stuck together دي اللي بيخلي عندي بيعمل glowing أو بيخلي الرموش تنزل في بعضها. ميوكس. conjunctivitis اللي بينزقها. ما هو الconjunctivitis عملت إيه؟ ميوكس. يبقى دي هنا أنا عارفة إن أنا عندي حاجة عملت لي discharge. الشاش ده بيبقى عامل زي السمك وبالتالي هو لزق الرموش في بعضها. اوكي يبقى انا هحط هنا في دماغي ان ايه ان انا بتقفص الشاش. يبقى عموما ميكروبيريان ايه؟ ميكروبيريان ايه؟ لا ميكروبيريان اسم الاريا اللي افكتد ايه؟ كونجكتيفايتس. ماشي يعني يبقى هي انا بتعيب انا كده بقى انا عارفه ان انا بتعامل مع حاله كونجكتيفايتس. اوكي على حسب بقى نوع الديشارج اذا موجود عندي انا هشوف اذا كان ايه التريتمنت. هلاقي في العيانه دي ان الفيجوال اكتي كان 6 بس. خلونا نفترض بقى ان انا هقول لك طب لو انا جبت عيانه زي دي بالظبط ولكن لقيت عندي ديمينيوشن اوف فيجن، تفتكر ايه البوسيبل كوزز اللي ممكن تكون موجوده؟ يبقى ايه اللي هيعمل لي حاجه؟ فيها ديشارج وبعدين عامله لي ديمينيوشن فيجن. هل الكونجكتيفايتس بيكون معاها ديمينيشن اوف فيجن؟ لا. انلس كورنيا. لا انلس هو حصل عندي كورنيا. سوري. طب ليه انا هل انا بغطي العيانين دول؟ هل انا بغطي لهم عينيهم؟ ليه؟ بالظبط كده. عشان ولو حصل اكوميليشن هيحصل ايه؟ تقوم تعمل يبقى خلينا قبل ما نوصل للاندو او الفانوبسماس يبقى هبتدي ان هي بتبتدي تاثر الكورن. اوكي؟ يبقى عشان كده انا ما بغطيش عينين دول. لو جه عندي بقى عيان انا شايفه ان هو انا عندي الدشارج اللي موجود الكاركتيريا اللي انا عيلاها ماشيه مع ان انا الحاله دي كونجنتيفايتس ولكن عندي ريسنت ديمنيوشن اوف فيجن مصحوب مع الحاله اللي موجوده عندي يبتدي ان انا هفكر ان عندي سكندري افكشن حصلت في الكورنيا نتيجه ده. اوكي؟ هنا عندي العينه دي الفيشال كان 6 examination showed discharge in the inferior cornix of each eye. بلبر conjunctiva showed injection more pronounced towards the cornices and less near the limbus. يعني ايه الجمله دي؟ نعم هو على فكره الكورنيسز مش فوق يعني ايه اللي هو بيبعد عنه؟ هو بيبعد عنه؟ يعني هو بيزيد ناحيه الفورنكس بالظبط كده بيقل ناحيه الليمبس اللي هو الليمبس اللي هو الجنكشن اللي هو ما بين الكورنيا والستير. ده يساوي ايه برضه؟ كونجكتيفا بالظبط يساوي كونجكتيفا. امال يساوي مش سير ما انا كنت لسه امال العكس. لو انا عندي بقى الانجكشن انا كنت شايفاه مينلي ناحيه الليمبس وبيقل ناحيه الفورنيس يبقى ده سيريال انجكشن. طب وايه الديزيزز اللي هي ممكن تعمل لي سيريال انجكشن؟ أربس نيترايتس. أيرايتس. جلوكوما. أكيد أتاك في عندي كلوشة جلوكوما. على فكرة مش أي جلوكوما. برايمر أوبن عندي جلوكوما ممكن ما يكونش عندها أصلا سيريال إنجكشن. يبقى أنا عندي الأريدوسايتوايتس. كورنيال ألسر. الأكيوت أتاك بتاع عندي كلوشة جلوكوما ده ممكن تعمل لي سيريال إنجكشن. يبقى جوبتت إن أنا عندي الإنجكشن كان عندي اكتر ناحيه الفورنيسز واقل ناحيه الليمبس دي بتساوي عند بعض الامراض وتاكسكلود امراض ثانيه. اوكي؟ هلاقي عند كونجكتيفا الاديما ما كانش في عنده بري اوريكولار لينفادينوماس. طب ايه اهميه الجمله دي؟ فايرال. يبقى انا عندي فايرال وحاجه ثانيه كمان اكتر حاجه احنا بنشوفها في عندي حاجه اسمها حتى فايرو ادينو كونجنكتيفايتس. ده تقريبا هايلي انفكشوس بنشوفه كتير جدا في اتاكس بتيجي ابيديميكس. لما بيجي في هذه الفتره بنعمل انا اكزامينشن، بعمل له انا هنا كده اكزامينشن للمنطقه دي وبشوف اذا كان في عنده الليف نود عنده هنا تندر ولا لا. اوكي، لان كمان التريتمنت عندي حيث اوكي اذا كان عندي فايرال. انا سمعت حد بيقول سايكل بير. لا انا سايكل بير ما بديلوش في حاله فايرال. انا عموما مش يهمنيش مين اللي ايه، انا يهمني المعلومه توصل وما يهمنيش مين اللي قال المعلومه. هقول لكم حاجه، انا يساعدني جدا جدا جدا ان انتوا احنا النهارده نقول نغلط مع بعض احسن ما تخرج منها مش فاهم. فما يهمنيش مين اللي قال وقال صح ولا غلط. المهم احنا نناقش المعلومه ونوصل منها للحاجه اللي احنا هنستفيد منها. الفيروس كونجنكتيفايتس انا ما بديلوش انتي فايروس، انا بدي الانتي فايروس بس في حاله الفيروس كونجنكتيفايتس. اوكي، في حاله الادينو فايروس كونجنكتيفايتس، حاله الفيروس كونجنكتيفايتس انا بدي حاجات سبورت وسيرابي. اوكي، انما الحاجات اللي انا بلجا ليها انا اضطر ان انا ادي انتي فايروس دروبس هي الكورنيال الفيروس كونجنكتيفايتس. اوكي، الاوكلر تنشن كان 14 ان بوس ايز. يعني ايه 14؟ نورمال. هو نورمال كام؟ من كام؟ من 11 ل 20. ممكن يوصل 22 وممكن يوصل لغايه 8 وممكن يوصل لغايه 5. اوكي؟ يبقى انا عندي هنا ان هو قال لي ان هو الاوكلر تنشن عندي كان 14، يبقى ده عشان خاطر يقول لي ان هو عندي نورمال انتر اوكلر تنشن. ايه اللي انا شايفاه في الصوره دي؟ طيب ايه اللي انا شايفاه هنا في الصوره؟ كونجنكتيفال انجكشن. طب ليه قلت كونجنكتيفال ولو قلت انجكشن؟ ليه هنا ما قلت كونجنكتيفال وليه قلت انا هنا انجكشن؟ نعم؟ عشان قلت كتيره قلت ايه؟ بس كده. يعني انا قلت كونجنكتيفال عشان هو كوليسترا. طب هو كان ممكن يكون عندي هنا كوليسترا بس. يبقى انا قلت ان هو ده كونجنكتيفال انجكشن لان هو ناحيه الكورنيس. انما لو كان على العكس، لو كان عندي الانجكشن جاي هنا ناحيه الليمبس، يبقى انا كنت بقول عليه سيير انجكشن. طب ليه قلت اصلا هو انجكشن؟ هيتريني عشان اللون الاحمر اللي انا شايفاه عندي هنا. زي نورمال المفروض الكونجنكتيفال دي لونها ايه؟ ترانسبيرنت. هي مش ابيض، هي ترانسبيرنت، هي شفافه بتعكس السكليرا البيضاء اللي جواها. يبقى انا لما اشوف عندي هنا اللون الاحمر يبقى انا عندي هنا انجكشن. اوكي، يبقى انا عندي هايبرينيا هي اللي ادت فور سام ريزون ادت لوجود اللون الاحمر ده. بعد كده ببتدي ان انا اشوف مكانها فين. لو هي ناحيه الفورنيسس بعيده عن الليمبس يبقى ده كونجنكتيفال انجكشن. لو هي على العكس ناحيه الليمبس هنا وبتقل وانا رايحه ناحيه الفورنيسس يبقى ده سيلياري. يبقى مش مجرد بس ان هي عشان مكانها انا قلت اه مش هتبين. وبرده السيلياري انجكشن برده بيكون ان انا بشوفها. اوكي، يبقى الصوره دي اللي انا عندي ورياني عيان بيبص لتحت، انا شايفه تحت السوبيريور فورنكس وشايفه ان الانجكشن اكتر في السوبيريور فورنكس اكتر من موجود عند الليمبس. وبالتالي ان انا قلت العيان ده افدني ان انا عندي كونجنكتيفال انجكشن. يبقى انا بساوي ان انا بتكلم على حاله كونجنكتيفايتس مش على الحاجات مش سيلياري انجكشن. وبالتالي بيعمل لي اكسكلوجن الحاجات اللي بتكون اسوشيتد بالسيلياري انجكشن. دكتوره بعد اذنك، سكلرايتس وسكلرايتس الايه؟ السكلرايتس وسكلرايتس بالنسبه للاحمر بتاعهم بتكون دي. يعني هو بتلاقي الانجكشن ده موجود دي يعني مكانه بيكون في السكليرا مش عندي هنا الكونجنكتيفا. عندي الكونجنكتيفا اللي هو الطبقه الرقيقه جدا اللي هي مبطنه العين الاوتر كود بتاعها بتبقى ريفلكتد كمان جاي عند الايلد. انما لما تكون سكلرايتس وبالتالي ده انت يعني سهل ان انت تحرك السكلرايتس ودي والابيسكلرايتس بتلاقيها دي عن كده. اوكي، زائد البي كمان. الحالتين كمان بيكون مسحوب معنا. انا قصدي كلينيكال سايت تقدر تفرق بينهم. ايه اللي انا شايفاه عندي هنا؟ ايه اللي احنا شايفينه عندي هنا في الصوره؟ الايه؟ الدشارج فين؟ حد يقدر يشاور لي عليه؟ كورنكس. شاور لي عليه، شاور لي عليه. جميل. يبقى انا عندي هنا ادي البلوينج، البلوينج بتاع لاشز اهو. وايه كمان عندي هنا؟ ده الشارج اللي عندي اتجمع في الكورنكس. اوكي، يبقى انا هشوف عندي هنا اهو ادي الايلت اللي هي ماسكه مع جلو توجذر، ماسكه مع بعضها، ماسكه بالدشارج. وعندي اهو الدشارج اهو متجمع، جمع عندي هنا في الكورنكس. يعني انا فتحت الجفت بتاع المريض عشان اشوف المنطقه دي فيها ايه، فشفت عندي هنا الدشارج موجود عندي، وشفت كمان هنا اهو، شفت هنا اهو الدشارج جاي عندي في الكورنكس، والدشارج هو اللي عمل لزق الرموش في بعضها، ان هو الشكوى ان هو جاي العيان بيشتكي. يبقى انا عندي حاجه هنا حاله ايكوفيرا سأي راح بسنة دي بسنة دي سمع سعيد بتاعي هنا ايه؟ يور تميك انت بايتك؟ بلا ما بدي يعني ما بنديش انا بدي هنا طبيكال انت بايتك دروبس و ايمن وركومنديشة مهمة جدا، يمكن باهمية الانت بايتك اللي انا بديها هول كومنديشن، ان انا على طول اعمل ووشنج للدشارج. الاورجانيزم عندي هنا متجمع في الدشارج ده. اوكي، الدشارج اللي موجود عندي ده والدشارج اللي موجود عندي ده، الاورجانيزم متجمع هنا، فبدي ريكومنديشن للبيشن ان على طول يعمل ووشنج للدشارج ده الاورجانيزم هنا، وبقول للعيان ما تغطيش بانيك. اوكي، يبقى انا هنا كونت انديكيشن انا غطي عينه، ده بالعكس لو انا حصل انا غطيت عينه ده ممكن كمان الايديما تعمل لي زي جروف كده يتجمع فيه الاورجانيزم، وممكن تو يبتدي ان هو تو امبيد الكورنيا. خلي بالكم انا عندي العيان ده مازال الفيجن بتاعه 6 6، وبالتالي انا ما عنديش كورنيا انفكشن. اوكي، هنشوف مثال تاني برضه لحاله اللي هي ممكن تافكت كيف ايه المنظر اللي قصادي ده؟ كوبل ستون ابيرنس. فيري جود، ده اللي بسميه اللي هو الكابل ستون ابيرنس. ده انا بشوف حالات ايه؟ اللي هو السبرينج كتار. يبقى انا ده اللي انا بشوف حالات السبرينج كتار ايرلي تشايلد وود ويز جراديوال اونست انترميتنت كولابسينج كوز. لو احنا عارفين بليز من بعض ممكن اي حوار هيبقى بينا من بعض. اوكي؟ طيب عادي انترميتنت نفسه بيأكد ان هو increase in summer and spring with relative improvement in winter and autumn، ومفيش عندي history of systemic disease، والexamination دي مش فولكل دي بابيلي. هلاقي ان انا عندي هنا بابيلي زي ما انتم شايفين ان انا عندي اهو ده التوبل ستون ابيرنس. والسؤال هنا انا ممكن هو اللي عايز يضحك بصراحه ممكن يضحك من بره، احنا اخر النهار وانا بعمل اللي عايز يضحك واخد الموضوع على قديه ايه خلاص ايه اسئله جدا والله لو بتناقشها. اوكي، لكن احنا هنا بنناقشها. اوكي، ممكن احنا هنا نسال على الديفرنشال دياجنوزيس بتاع البابيلي. ايه الحاجات التانية اللي ممكن تعمل لي بابيلي غير السبرينج كتار غير الالرجي؟ الايه؟ البابيلاري ايه؟ تراكوما. يبقى انا عندي تراكوما ممكن تعمل لي بابيلي. ايه كمان ممكن يعمل لي بابيلي؟ فيري جود، جاين بابيلر كونجنكتيفايتس اللي هي بتحصل في حالات اللي هي بتكون ريليتد للكونتاكت لينز. يبقى انا ممكن يكون عندي ده الكوز بتاعها نتيجه الكونتاكت لينز، ممكن ده يكون التراكوما. ممكن انا انسى هنا على الفرنش دياجنوز فريد اي. ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن عندي تعمل لي ريد اي؟ اريسايكلايتس، كلوكوما، فرمبوزي كل ده. ستة عارف نعرف ريد اويل تعملي ريد اويل؟ ايه الحاجات التانية اللي ممكن تكون افكتد في حالات السبرين كاتار؟ ليه؟ حاجة مهمة جدا يعني بتكون افكتد ستراكشر مهمة جدا عندي في العين بيكون برضو افكتد في حالات غير الكونجنكتايف. ايه كمان ممكن يكون افكتد في حالات السبرين كاتار؟ كورني. انا ما انساش الكورنيا ساينز اللي انا ممكن انا اشوفها في حالات السبرين كاتار. ايه التريتمنت اللي انا ممكن اديه لعيالي؟ سترويدز. يبقى خلي بالك انا عندي هنا مهم جدا لحالتين اللي احنا عرضناهم في الجنكتيفايز، لكن حاله انا اديت لها انتيبيوتيك والحاله الثانيه انا اديت لها سترويد عشان الايتيولوجي كان مختلف. يبقى انا هنا بدي سترويد، بدي كمان حاجه مهمه جدا عشان فيري جود اللي هو المسل ستابلايزر. اهميتها ايه؟ طب اقدر انا اديها النهارده في هذا البيشنت؟ لا. انما بديها له امتى؟ بالظبط كده. يبقى انا الاول بعمل كنترول للاكيوت اتاك، وبعدين بعد كده بمشيه على ماسكل ستابلايزر عشان تمنع الريليز بتاع الهستامين. يبقى هي بروفلاكتيك. يبقى انا ما بديهاش للاكيوت اتاك، الاكيوت اتاك انا بدي سترويد، وبعدين المينتنس بتاعي بعد ما اعمل الكنترول امشيه على ماسل ستابلايزر عشان تمنع الريليز بتاع الايه؟ بتاع الهستامين، وتمنع الايه؟ الفيرزر اتاكس او تحميه من المشاكل. طب ايه مشاكل الكورتيزون اللي انا بمشي عليه العيان؟ هو اللي بيحصل اساسا وده مش بنشوفه قليل، غالبا دول بيكونوا اطفال. الام بتلاقي ان هي لما بتحط قطره استرويد بيحصل ماركت ريسبونس. الولد احيانا ممكن من كتر البابيلا اللي في جسمه تلاقي فيه عنده سكندري توزس، ميكانيكال توزس، فهي بتحط له القطره تلاقي عينه بتفتح. هي بتيجي تقول لها كده لا هي عينه بتفتح، فبتدي هي من نفسها بحط له كتير. ايه اللي ممكن يحصل بعد الحاله دي؟ كتر السكندري انفكشن ده ممكن بس مش بنشوفه كتير. كمان جلوكوما. يبقى انا بخاف من هنا من الاسترويد انديوز جلوكوما، وده مش نادر ان هو يجي لك الطفل. هو اصلا كان ابتدى ان هو سبرين كتار، الام خدت مره واثنين استرويد فعرفت ان ده العلاج، فمن نفسها ابتدت ان هي تدي له الاسترويد. بعد كده يجي لك بديمينيوشن اوف فيجن. ديمينيوشن فيجن تبص تلاقي الاوبتيك نيرف افكتد نتيجه الاسترويد انديوز جلوكوما. ايه مشاكل تانية كمان ممكن تحصل من الاسترويد؟ قلنا سكندري انفكشن كتر، بس الكتر اساسا بتحصل مع السيستم. يبقى مع السيستميك تريتمنت بيحصل عندي كتر. عندي حاله تانية 56 year old woman present with red painful left arm. She had had for 3 days. She has been very sensitive to light since the pain began. يعني ايه very sensitive to light؟ احنا اتكلمنا قبل كده على الكوزز اوف فوتبول. She denies any trauma. She had past history of difficulty breathing. يبقى ممكن افكر في حاجه زي ازمه، او افكر ان انا عندي حاجه افكتنج الشزم. يبقى انا حطيت هنا انا افكر في عندي ايه الامراض ان هي افكت الاي والشزم. She had difficulty breathing. Her examination is significant of visual action 6-6 in the right eye and 6-6 in the left eye. يبقى أنا هنا بتكلم على red painful eye for 3 days. يبقى عندي acute attack مصحوبة بـ diminution of vision. إيه differential diagnosis اللي ممكن أحطه في حاجة زي كده؟ Erythrocytes. إيه كمان؟ جلوكوما. إيه كمان؟ Center retinal artery occlusion. لا سنتر ريتنا ارتري اوكلوجن. لا انا ما عارفه حد منكم يقول لي ليه سنتر ريتنا ارتري اوكلوجن. عشان لا سنتر ريتنا ارتري اوكلوجن بيعمل سادن ديميوشن اوف فيجن. بالعكس السادن ديميوشن اوف فيجن ده ويز انها ممكن تكون ارتري اوكلوجن، لكن انا عندي هنا حاجتين اجنس انها ارتري اوكلوجن. يبقى مجرد ان هو قال لي في عندي كتير يبقى ده اكسكلود. اوكي يبقى انا لما هو قال لي عندي هنا بين، دا بقى بين ليس، عندي فعلا دومينيك اكيوت لوس اوف فيجن ولكن بين. الحاجه الثانيه انا عندي هنا حاجتين بيعملوا لي اكسكلوجن، ده ارثر اكسكلوجن. ايه ثاني كمان؟ بين نو ريد. يبقى خلي بالك وجود الريدنس ده برضه اكسكلود ان ده ارثر اكسكلوجن. اوكي، يبقى هو هنا لما قال لي ريد بين ليفت اي عمل لي اكسكلوجن للارثر اكسكلوجن، عمل لي اكسكلوجن للدايابيتيك ريتوباسي، عمل لي اكسكلوجن للبيلي اكسكلوجن، عمل لي اكسكلوجن لاغلب ديزيز اللي هي افكتنج الريد. يبقى احنا قلنا الديفرنشال دايجنوستس عندي sudden diminution of vision with red painful eye، احنا قلنا كراتايتس، قلنا الاريثرايتس، وقلنا الاكيوت اتاك بتاعت الانجل بوجر بول. يبقى انا محتاجه حاجه تساعدني ان انا افرق ما بينهم. الكورنيال ألسر هشخصها باستخدام ايه؟ فلوريسين، واحنا لسه اتكلمنا التكنيك بتاعه انا بعمله ازاي. طب الحاجه الثانيه الايريدوسايتلايتس، ايه الحاجه اللي دايجنوستيك عندي اللي تخليني ان انا اقول ان دي اكيوتوسايتلايتس؟ الايه؟ كيبيس. كيبيس وايه كمان؟ والفلير. طب ايه اللي بيظهر الاول؟ كيبيس ولا الفلير؟ الفلير الاول. الفلير، وايه اللي كمان بيظهر بعد الفلير؟ سيلز. يبقى انا بشوف عندي فلير، بشوف عندي سيلز، وبعدين بعد كده يبتدي يظهر عندي كيبيس. يعني ايه كيبيس؟ كيبيس اللي هي الكراكس ريسيبتيت، اللي هي ترسيب الخلايا اللي اتقسمت على الباك اوف ذا كورنيا. اوكي؟ يبقى الخلايا عندي خرجت يا ابني، قلنا ده انفلاميشن جاي من الانتيريور بارت بتاع اليوبيا اللي هو جزء منها الايرس. قادرين تخرج السيلز دي، تخرج اوت. الاول تخرج البروتين، بعدين تخرج السيلز الانتيريور شامبل، وبعدين تبتدي تترسب على الباك اوف ذا كورنيا. اوكي؟ الحاجه الثالثه ايه بقى اللي يساعدني ان انا اشخص اذا كانت دي انجل بوجر جلوكوما؟ التنشن. يبقى انا اي عيان عندي اكيوت ريد بينفول اي معاها ديفينيشن اوف فيجن، انا لازم اعمل التات ست احنا قلناهم. يبقى انا لازم ان انا اعمل اصبغ الكورنيا واتاكد ان مفيش عندي افكشن للكورنيال السر، ان انا اقيس له التنشن، اتاكد اذا كان التنشن ده عالي ولا لا، وبعدين ان انا احطه هنا على السيت لاب وابتدي اشوف اذا كان عندي، اذا كان في سيلز، اذا كان في فلير، اذا كان في كيبيس موجوده عندي على الباك اوف ذا كورنيا. فير ليفت اي شو سيلير انجكشن، البوسس بتاع سيلير انجكشن اللي احنا اتكلمنا فيها، شي هاز سيلز اند فلير ان ذا انجيرو شامبل. مجرد ان هي قال سيلز اند فلير يبقى يساوي عندي هنا اكيوت يساوي عندي ايريدوسايكلايتس اند لارج ماتون فات كيبيس. يبقى الماتون فات ده ويز كرون. يبقى انا بس هي حصل لها ريسنت ديمينيشن اوف فيجن، انا عندي هنا اكيوت اتاك اون توب اوف كرون. وهفتكر تاني ان هو كان اداني معلومه ان عندها ديفكال، ما قالش تي بي، هو قال ديفكال تو بريزنت. يبقى انا هنا اعمل ايه؟ انفستيجيشن، اشوف الشيفت بوزيشن. انا في حاله الايريدوسايكلايتس انا بفصل ليست الانفستيجيشن بتاعتي على حسب على حسب الهيستوري، مش سمبل، مش ضروري سمبل، الهيستوري العيان بيديهولي. يعني مثلا لو كان ده طفل صغير اشتكالي مثلا في سوولن، او والدته اشتكت ان هي بيجي له اتاكس سوولن للنيز مثلا، يبقى ايه؟ يبقى ممكن يشتكي لي من باك بين. يبقى انا بشوف الحاجات، عشان كده الليسته اللي احنا بناخدها الكوزز اللي هي بتاعت السايكلايتس، بشوف انا الهيستوري اللي البيشنت بيديهولي، وبناء عليه ابتدي ان انا افصل التحاليل اللي انا هطلبها للعيان ده. هلاقي عندي هنا ماتون فات كيبيز على الكورنيال اندوسيليا، نيومرس سيلز ار بريزنت ان ذا فيتروس اند ذا فيو اوف ريتنا هيزي. ليه فيو بتاع ريتنا هيزي؟ فيتروس. عشان ايه؟ مش الفيتروس بس، والفلير اللي موجود والكورنيال ايديما اللي موجوده عندي، كل دي حاجات اللي هي بتخلي ان انا ما اقدرش اشوف الريتنا. وهي نفسها برضو بالاضافه لاسباب ثانيه هي المسؤوله عن الديمينيوشن اوف فيجن ان ذا سبيشال. يعني ليه العيالين دول عندهم ديمينيوشن اوف فيجن؟ يعني اديني مثلا ثلاث اسباب كده للديمينيوشن اوف فيجن في البيشن ده. ايديما. الايه؟ كورنيال ايديما. ايه كمان؟ بيكوز فلير. الفلير السيلز والفلير اللي موجوده في الانتيريور شامبر. ايه كمان؟ لا الايريس بيجمنت اللي بتيجي على اللينس دي هي بتبقى كبيره لدرجه انها تعمل لي ميشن. فيري جود. يبقى انا عندي الاكوموديشن اللي بيحصل في العينين دول. ايه كمان ده هو لسه قايل لك البيتراس هنا اخباره ايه السنس اللي موجود عندي في البيتراس. العينين دول كمان بيكون عندهم سيلف سورت اوف ماكيولار اديما عشان الانفلاماتوري ميدييتورز اللي بتطلع او بتعمل لي ماكيولار اديما. فالعينين دول بيكون عندهم ماكيولار اديما. كل دي اسباب تؤدي الى ديمينيوشن اوف فيشن في العينين دول. انا ممكن هنا اقول لك مثلا اديني ثلاث اسباب ادت لحدوث الماكيولار اديما اللي انا شايفاه سوري ادت الى حدوث الديمينيوشن اوف فيشن ان ذيس بيشنت. ايه اللي انا شايفاه عندي هنا في الصوره دي كبير. يبقى اللي انا شايفاهم دول اهم ده اللي هما الماتوك فات كيبيز اهم المترسبين على الباك اوف ذا كورنيا ودايما بلاقيهم موجودين تحت لان هما بينزلوا تحت بتاثير الجرافيتي. يبقى انا هشوف عندي هنا اهم ادي الكيبيز اهو انا عندي الست لاب ادي جاي هنا على الانتيريور سيرفيس بتاع الكورنيا وادي على البوستيريور سيرفيس بتاع الكورنيا وادي السيلز بريسيبتيتد اهو على الباك اوف ذا كورنيا ده اللي انا بسميه الكراتيك بريسيبتيت اللي هي جايه على الكورنيا الانتيريور كورنيا سيرفيس الانتيريور كورنيا سيرفيس وادي الكيبيز لارج كبيره اهي ومترسبه على الباك اوف ذا كورنيا. شفنا هنا عادي الانتيريور سيرفيس بتاع الكورنيا ده البوستيريور سيرفيس بتاع الكورنيا ودول النقط البيضاء اللي انا شايفاها النقط البيضاء الكبيره دي هي الماتون فات كيبيز اللي انا بشوفها مترسبه على الباك اوف ذا كورنيا. يبقى انا عندي هنا حاله اكيوت اتاك اون توب اوف كرونيك لايريدوسايتلايتس لعيانه عندها شيست بروبلمز بتيجي اعمل لها شيست اكس راي ممكن تكون تي بي زي ما انت قلت وممكن تكون ايه كمان موجود في الشيست وممكن يعمل لي سارتيدوسيس. يبقى انا كمان لازم اعمل انفستيجيشن. يبقى انا ما بحطش مش مجرد ان هو قال ان عندها شيست افكتد ان انا هقول ده السبيشال بتاع تي بي لا انا هحط السبيشال كمان ان عندي مرض اسمه سارتيدوسيس وده بيكون اسوشيتد معاه هو ايريدوسايتلايتس. والتاني لازم كمان اعمل انفستيجيشن باستخدام ايه بعمل انفستيجيشن angiotensin converting enzyme. اوكي يبقى انا بشوف الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم بعد لها شيست اكس راي بعد لها تيوبك انتس حتى في اللوكاليتي بتاعتنا احنا عندنا بناخد بي سي جي ولكن حتى درجه الديوريشن اللي بيحصل بعد تيوبك انتس ممكن تديني انديكيشن اذا كان عندك تيوبك انتس. اوكي ممكن تطلع بره معلش انا اسفه اتفضل عندي 40 year old woman she had diabetes for 20 years okay on her annual ophthalmic visit hard oxygen were noted together with retinal edema adjacent to the left macula her vision was 6-6 in the right eye and 6-9 in the left eye laser treatment was recommended. يبقى انا ايه اللي لفت نظري في الكلام اللي اتقال عندي هنا دايابيتك ودايابيتك لمده قد ايه؟ طب حد فاكر ايه الريسك فاكتور في حاله دايابيتك التوباسي؟ الايه؟ الديوريشن. يبقى هنا لما يكون عندها دايابيتك فور 20 years يبقى ان دي هاي بوسيبيليتي ان هو يكون عندها دايابيتك التوباسي. ان اديشن انا لقيت عندي هنا يعني ايه؟ والريزيت عباره عن ايه؟ فيري جود ده بيكون عندي لايتس بروتين وبيكون بيتجمع نتيجه حصل اللي هو الاكسترافازيشن للماتيريال اللي هي خارجه من اللاك بيبتدي هو يتجمع لايتس بروتين ده بيتنصب عند الاريا الجنكشن ما بين الاوديمتس وما بين الاوديمتس ريت. اوكي؟ فهيبقى انا عندي هنا اكزيت موجود عندي هنا بالاضافه لوجود الماكلا الماكلا ايديما اللي هو نتيجه فلويد عندي اتجمع هنا في المكنه. الفيجن واز 6-6 in the right eye and 6-9 in the left eye. And laser treatment was recommended. يعني العينه دي اتطلب لها ليزر تريتمنت. هنيجي نشوف هنا شكل المكنه هنا ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ الابيض ده؟ لا دي مش كوتن وود سبوت. كوتن وود سبوت منظرها تاني مختلف. هو ده مش ابيض ده لونه اصفر. الابيض اللي حواليكم شايفينه ابيض ده هو ده الهارد ديسك ده اليونيش ماتيريال اهو ده دي بالظبط كده، ده هو ده الاكستريم. انما الكومن وولث سبوت بيكون شكلها مختلف، اولا بيكون لونها تريانجلر ان شيب، لان هي بتكون موجوده فين؟ الكومن وولث سبوت موجوده فين؟ very good micro infarction بريتنا موجوده فين؟ في الليفل بتاع الليفت فايبر دي، وبالتالي تبقى لونها تريانجلر، وعشان هي انفارشن ما بقعدش عندنا في التيم، وبيبقى الايبكس حتى بتاعها بيبقى فايتنج توردز ذس. فدي انا عندي هنا بقى دي كده ريجولار شيب، ما هياش سوبرفيشال، ما هياش سوبرفيشال على الليفل بتاع النيرف فايبر لاير اللي انا شايفاه ده، ده هارد اكسل اللي هو اداني اللي مش ده هارد اكسل. والاريا اللي هي تصام اكسل طبعا عشان اقدر احكم على ماكلر اديما محتاجه ان اكون صوره ستيريسكوب. معنى يعني ايه ستيريسكوب؟ يعني حاجه انا بشوفها بعيني الاثنين. اوكي، الصوره اللي قدامكم دي بتلاقي يعني بتبقى وان دايمنشن، ما بتبقاش ستيريسكوبيك، وبالتالي دي ما اقدرش احكم عليها قوي ان انا عندي ماكلر اديما. انا عشان احكم على ماكلر اديما لازم اكون فحص العيان بعيني الاثنين، يكون انا جاي على ست لام وباستخدام عدسات معينه سواء كونتاكت او نون كونتاكت لينز، وبعمل اكزامينشن للماكلر. اللي انا عندي ده ادي دي الدوتس اوف هيمرج، شايفين الحاجات الحمراء دي؟ نورمالي انا ما بشوفش ده، يبقى انا عندي اهو دوتس اوف هيمرج. النقطه الحمراء الصغيره دي ده مايكرو انوريزم، تحس ان انت المايكرو انوريزم ده كانك جبت قلم وسيت رفيعه وقعدت تنقط بيه كده. يبقى انا عندي هنا شايف عندي مايكرو انوريزم، عندي الى حد ما اقدر اقول الاريا دي ليفيتد شويه، يبقى عندي مثلا اديما وعندي هارد ديسك، ما عنديش هنا كوتن وول سبوتس. كوتن وول سبوتس يعني لو دي حد هنا الكورس عملت لكم يعني مراجعه ثانيه على اخر سنه اوريكم صوره الكوتن وول سبوتس شكلها عامل ازاي. الكوبيا لا هو على فكره نورمالي ده المنظر اللي بعده ايه؟ هو الديسك مش بتاعت الديما بتبقى اوضح من كده شويه، يعني هو الديسك انا معايا الايدج بتاعته مش شارب قوي زي ما احنا متعودين عليها، لكن عشان تفهم الديما بتبقى الايدج بتاعته كومبليتلي انت مش عارف تحددها ما بينها وما بين ال بعمل ده ازاي؟ بقيت ال بقيت ال هو تشارك مهم جدا. احنا على فكره في الكلينيكال ممكن ما اعرفش افرق ما بين الدوتس هيمرج وما بين لما تكون الدوتس صغيره جدا جدا، ما اقدرش افرق ما بين الدوتس هيمرج وما اقدرش افرق ما بين المايكرو انوريزم، وعشان كده بعمل حاجه اسمها الترسين انجيوجرافي هو اللي بيفرق. لكن لما تكون حجمها او المايكرو انوريزم عمر ما بيعدي سايز معين، لما بيكون حجم الريد الحاجه الريدش ليجن اللي انا شايفاها قصادي لما يكون حجمه كبير زي ده كده ده اكيد هيمرج. انما لما يكون صغير الحاجه الوحيده اللي تقدر تفرق لي فعلا اذا كان مايكرو انيوريزم ولا مجرد جاست دوت هيمرج الثلوسين. طب انا هسالك انت شايف انت شايف ان ده اني ستيج؟ انت هتقول عليه ايه؟ باك جراوند. فيري جود، دي قلت باك جراوند هو صح كلامك صح بالظبط كده. عشان ابسنت في حاجه ابسنت بقى عشان كنت المفروض اسقط ابسنت والنيوبس از ابسنت. اوكي، يبقى انا عندي ده باك جراوند. انا عشان اقول اسكيميا انا برضه محتاجه فلورسين انجيوجرافي، يعني ما اقدرش اقول اسكيميا بتاتا من غير ان انا اعمل فلورسين انجيوجرافي هو اللي بيوريني اذا كانت الاريا بيرفيوزد ولا نوت. طيب ايه بقى اللي انا شايفاه هنا؟ نيوبس فار شايفه فين؟ بالظبط كده. يبقى انا عندي هنا شايفين الشجره اللي طالعه عندي هنا من الاوبتيك ديسك ده؟ يبقى الشجره اللي انا شايفاها دي abnormal blood vessels خارجه من الاوبتيك ديسك، يبقى انا عندي الستيج دي عندي ايه؟ بلورفل دايابيتيك ريتنوز. يبقى الشجره دي اللي انا شايفاها خارجه عندي من الاوبتيك ديسك هي دي اللي هي النيو فيسلز. يبقى انا طبعا عندي هنا هيمورج لما وهنا كمان في عندي هيمورج. يبقى انا لما بكون عندي الهيمورج كبير كده ده اكيد ده هيمورج ما هوش مايكرو انوريزم. انما لما تكون صغيره انا ما اقدرش افرق غير بالبرسنتج. اللي احنا شايفاه هنا اللي هو النورمال بلاد فيسلز اللي انا فارق عن المنظر ده وكنت شايفاه في العيله الثانيه. المنظر ده اللي انا شايفاه ان هو خارج الشجره اللي خارجه عندي هنا من الاوبتيك ديسك ده منظر اللي هو الابنورمال نيوبسيتي. يبقى الستيج عندي ده هنا ايه؟ يبقى انا عندي هنا العين دي دخلت في الكلوريفيك ستيج بتاع النيوبسيتي. طب ايه العوامل الخطوره اللي بتخلي العيان عرضه ان هو يجيله دايبيتس نوفاس او ان هو يجيله اجريسيف فور ويخش للبريفرنت ستيج. الديوريشن عندي لا هو مش عارف حاجه ديوريشن. انا عندي اثنين فاكتورز مهمين دي. اثنين فاكتورز مهمين الديوريشن واحده منهم وعندي حاجه ثانيه كمان مهمه. ليه؟ لا يعني الزوز سكيميا دي هتعرفها ازاي؟ هو في كان في دراسات في عندي جروبس هي كل تخصصها هي بتعمل انفستيجيشن للدايبيتريك نوباسي وكانوا لقوا هما الاثنين اهم اثنين فاكتورز اللي بيؤدي العيان اول حاجه ان هو يجيله دايبيتريك نوباسي والحاجه الثانيه ان هو يحصل له بروجريشن للدايبيتريك نوباسي اهم اثنين فاكتورز الديوريشن نمره واحد والكنترول. والكنترول انا عارف ازاي اذا كان العيان كنترول ولا لا انا بعمل حاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 سي وده من خلاله انا بشوف ده بيديني فكره عن الثلاث شهور السابقه وده بيقول لي اذا كان عيان كنترول ولا يبقى الكنترول بتاع الدايبيتس باستخدام الهيموجلوبين اي 1 سي هو ده اللي بيديني اذا الفكره اذا كان العيان ده اذا كان العيان ده عرضه يعني عنده ريسك فاكتورز ان هو يجيله دايبيتس نوفاس او يحصل له بروجريشن. الاقي عندنا هنا 35 سنة يير اوبيس ليدي و نوتد لوس اوف فيجن ان بوث ايز لاستنج سكندز افتر بيندنج اوفر يعني هي بتغطي علشان خاطر تشيل صندوق لاحظت ان فور لثواني حاسه ان الدنيا مزغلله وبعدين ديفلوب هيديك تو ويكس On examination, visual acuity was 6.6. فهي الأول لحظة إن هي النظر الدايركت لثواني وبعدين لو إحنا بنعمل لها الإكزامينيشن كان فيجن 6.6 in both eyes. The visual field was constricted in both eyes. أوكي؟ طيب أنا ممكن هنا أسألك أنا إزاي بعمل إكزامينيشن الفيجوال فيلد؟ البريمتر. إيه تمام؟ لو أنا عايز أسافر مصر أعملها من سقف. إيه؟ يبقى أنا عندي تيست اسمه الكونفرونتيشن تيست انا بعمله ممكن اعمله في الكلينيك ان هو يعني هو كلينيك فانتازي انا اللي بعمله في الريفلكشن انا جهاز سوفيستيكيت عشان اقدر اعمله بيديني فكره بقارن ما بين الفيلد بتاع الاكزامينر والفيلد بتاع البيشنت. اوكي يبقى انا ممكن انا اعمل تيست للفيجوال فيلد يا اما باستخدام البريمتري يا اما باستخدام الكونفرونتيشن تيست هلاقي ان انا عندي هنا الفانتاز اكزامينيشن ريفيل اوبتيك ديسك قديمة انا هنا مش قادرة اشوف الايه الايدج بتاع الاوبتيك ديسك ده الاوبتيك ديسك فانا مش قادرة احدد الايدجز بتاعته وهلاقي دايليتد اند كورشوس ريتينال فيو. ايه الحاجات اللي ممكن عندي تعملي في الديما انت كده ريزد انتراكرينيال تنشن يبقى مش الانتراكرينيال تنشن في حد ذاته يبقى انا عندي طب وايه الاسباب اللي تؤدي للريزد انتراكرينيال تنشن تروما انفلاميشن انكريس سكريشن في حد ذاته ده بيبقى كومن كومبلينز انا عندي حاجه اسمها بنايل انكريز انتراكرينيال تنشن ده بيبقى كومن كومبلينز وخصوصا كمان ان هي لو هي بتاخد بس لا لو هي بتاخد كمان كونتراسيتف بنت فدي من الحاجات. طيب هل ممكن يحصل عندي كليني لاكرا كومبلينجيما؟ لا ما يبقاش اسمها يعني لا لو عندي حاجه عملت بريشر على الاوبتيك هيماتوم في الارض يوني لاترال سكيل في الحاله دي يكون لما قصدي ان هي بتبقى حاجه مش اكتف الاوبتيك ديسك فعشان كده انا لازم برضه في عندي حاجه ثانيه كمان في احيانا بيحصل البرولونج ستاندنج ديسك ايديما بتؤدي في الاخر الى ايه؟ اوبتيك اتروفي. احيانا بيحصل عندي امراض يبقى عندي يوني لاترال اوبتيك اتروفي العين الثانيه فيها ايه؟ فيها ايديما دي برضه بيبقى اسمها ايه؟ اوكي؟ في عندي حاجات بتعمل حاجه اسمها سودو بابيليديما يبقى انا الديفرنشال دايجنوز بتاعي ما انساش حاجات بتعمل سودو بابيليديما زي تلت الديسك ودي كمان عندي ايرور فراكشن كومن قوي عندنا هايبرمتروبيا بيديني سودو بابيليديما العين ده بيبقى كومبليتلي نورمال الديسك كومبليتلي نورمال ولكن هو عشان هايبرمتروب وبيحصل كراودنج الديسك بيبقى صغير وبيحصل كراودنج للنيرف فايبرز وهي خارجه فبتديني ابريشن ان العيانه ان البيشن ده كلتين حاجة اعمل له تيار حاجة اعمل له فيل هيفوز النورمال حاجة اعمل له حلاقي كبيرة رياكشن ويز النورمال حلاقي كل حاجة عنده ويز النورمال اكسبت فور هاكر سؤال هو ما هو تيومر ده بيكون في البرين فبالتالي بيزود السكريشن بتاع الفلويد بتاع سي اس اف ما هو بعد كده لان هو الاثنين اوبتيك نيرف متصلين فالزياده بتاعت السي اس اف انت عارف ان الشيز بتاعت البرين كونتينوس مع الشيز بتاعت الاوبتيك نيرف فبتبتدي الفلويد يمشي عبر الشيز ده فبيدخل هنا وبيدخل هنا المشكله كلها في البرين اوكي فبيوصل عند الاثنين اوكي يبقى عندي اللي هو الفابيليديما بتبقى بايلاترال معايا يا جماعه الاديما بتبقى بايلاترال لان انا عندي التيومر بيعمل انكريز السي اس اف السي اس اف بتاعت البرين كونتينوس مع اللينش بتاعت الاوبتيك نيرف وبالتالي الانكريز ده بيعمل بريشر على البوست اوبتيك هلاقي هنا عندي البيشن دي 64 year old woman and watching TV when she noted that her vision had become dim in her left eye. She felt well otherwise. يبقى ما كانش عندها pain. Okay? يبقى أنا عندي هنا causes of sudden diminution of vision. Central retina? Very good. إيه كمان؟ جلوكوما ايه كمان يعمل ايه painless sudden diminution of vision لا بس جلوكوما جلوكوما بس جلوكوما بيبقى فيها بين البرايمري اوبن عندي الجلوكوما بس ده هتبقى لونج ستاندنج مش هيبقى sudden هيبقى gradual غير لو هو اكتشفها يعني ممكن تكون حاجه موجوده لونج ستاندنج وديسكفرد اكسيدنتال هو غطى هو وهي غطت عينها مره واحده واكتشفت ان العين دي ما بتشوفش فهو ما حصلتش سادن انما هي اكسيدنتلي ديسكفر ريتنا التاش من فيري جود ايه كمان مثلا لينس بريسبيتيشن فيتراس هيموريج لو عيان عنده حصل له سادن فيتراس هيموريج لينس بريسبيتيشن مثلا لينس بريسبيتيشن لو كان فولوينج تروما هنلاقي نشوف هنا المنظر هنلاقي الفيجن كان ليمتد لايف بيرسبشن في ذا ليفت اي But right eye was 6'9". She has left afferent pupillary defect. يعني إيه left afferent pupillary defect؟ يعني إيه مركز جنبر؟ يعني دايركت ليفت افرنت لما يعمل سوينج ايه اللي هيحصل؟ يعني انا هحط العين هحط السورش على العين اليمين ايه اللي هيحصل؟ لو هي سليمة على الحصة طيب لو هي كلاس الأنفس إيه اللي هيحصل؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة. أنا هحط لو أنا هحط إيه؟ هحط زور على العين اللي هي أفكت. مفيش حاجة. هيحصل إيه؟ مفيش حاجة. هيحصل مايوسس إيه؟ ما يحصلش حاجة. إيه؟ دايركت الأبس. هو مش هيحصل حاجه يعني مفيش عندي لان انا ما عنديش الافر عشان بقول لك افر هنا الافر ما نقلش حاجه الاوبتيك نيرف هنا افكتد ما نقلش حاجه فبالتالي مش هيحصل اي تشينج بس العين دي ولا في العين السالكه لما حاجه احطها على العين السليمه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مايوزس في الاثنين هاجي بعد كده انقلها من العين السليمه للعين الافكت هيحصل ايه؟ بايدريزيس في عين يعني؟ بالأفكت لأن هو هنا المايدريزيس اللي حصل نتيجة الاستيميوليشن القوي بتاع الأوبتيك نيرف كان أكتر من الاستيميوليشن اللي حصل نتيجة النور اللي أنا حطاه وصل لعين الأفكت فبالتالي هيتغلب وبالتالي بدل ما هيحصل بدل ما نورمالي إن أنا لما هحط النور هنا هيحصل مايوزيس هيحصل مايدريزيس لكن لو انا ابتديت من الاول انا حطيت العين الافكتد مش هيحصل حاجه مش هيحصل حاجه اوكي مش هيحصل مايدريز هيحصل مايدريز ليه؟ بالظبط كده مش هيحصل مايدريز عشان يحصل مايدريز لازم اكون انا سحبت النور من العين الثانيه معايا؟ لان سحبت النور دي لان هو ايه الستيمولس بتاع اللايت افكتس؟ مش اللايت افكتس زي بعض كده التشينج بتاع اللايت افكتس اوكي؟ طيب انا عشان خاطر ان انا ادي او اخليها يحصل مايدريز انا لازم عشان احنا بنسميها سوينجينج انا بنقل ما بين ده وده بحيث ان العين الثانيه يكون حصل عندها تشينج في الانتنسيتي اوكي بساعتها لما هو دي العين السليمه كانت اوريدي اندرلاين حصل لها ميوزس وميوزس في العين الثانيه حاجه انقلها العين السليمه هتدرك ان هي ما بقتش فعاله لايك حصل لها ميجريزس وبالتالي الميجريزس بتاعها هي اوفر كام هيبقى اقوى من الميوزس اللي هيحصل نتيجه اللايت اللي جايه عليها اوكي لكن لو انا ابتديت العين الافكتد مش هيحصل تشينج في الكيوبيت اوكي لان مفيش امبلس عندي هنا اصلا كلام واضح ولا في حاجة تمام؟ في حاجة مش واضحة؟ يبقى دي أنا عندي اللي هو الليفت أفرابيبيلر ديفكت The fundus of the left eye showed narrowed vessel and most of the retina was peeled كلمة peeled دي معناها إيه؟ سكيميا سكيميا؟ أوكي نتيجة الإنفاركشن اللي حصل هنا يبقى أنا عندي أنا ما كنت أشو أشيري ريد سبوت لا الجزء السنترال ده ليه ده بيفضل طاح؟ بس بلط صليت كم السيرة علشان؟ بس ثلاث طلوات بس في الكرويد بيبان تحت لا علشان ايه؟ هو ثلاث طلوات في الكرويد بيبان تحت بالظبط كده لان هو كل البلط صبلاي بتاعه بياخده من الكرويد وبالتالي بيفضل لونه احمر على عكس بقية الريتنا دي اللي هي الجزء الابيض يعني هي بتاخد من السنترال ريتنا الارتري دي اللي بتحطها للانفاركشن وبالتالي دي اللي بيبقى لونها ابيض بيفضل عند الجزء بتاع المكنه ده هو اللي بيفضل احمر تبقى عامله زي حته الفريزه اللي هي محطوطه على الكريمه فبيديني اللي هو مثلا الشيري ريد سبوت فدي دي دايجنوستيك لايه؟ السنترال ريتنا الارتري اوكلوجن ايه اسباب ثانيه ممكن تعمل لي شيري ريد سبوت؟ جميل جدا ها؟ كوموشي وريتنا ايه كوموشي وريتنا؟ لاند تروما يبقى هي بتحصل نتيجه التروما اسمها برلين ديما ايه كمان؟ ليفت ستورج ديزيز لانها بيتكون عندي هنا اكيوميشن لماتيريال فبيبقى لونها ابيض وبالتالي تديني نفس المنظر ده. طيب انا العيان ده المفروض اعالجه في ثلاث ايام. يعني ماكسيمم ساعتين اوكي ايه التريتمنت اللي انا بعمله باز دايليتور نعم بقلل الاي او في اقلل الاي او في ازاي ريست لايف اساس زوماي في عندي كمان سيرجيكال مانوفر كده مساج بتاع تقليل الاي او في انا عايز اعمل ديليتيشن للبلاد فيسل بقوم ازق الثرومبس انها تروح لبراتش اصغر يبقى انا اقلل الدمج اللي حصل نتيجه الاغلاس او الثرومبس اللي موجوده عندي ففي سيرش كان كده مانوفر العيان ده ممكن ادخله اطلع منه اعمل له ايه؟ حاجه اسمها باراسينتيزيس عارفين يعني ايه باراسينتيزيس؟ باراسينتيزيس يعني بعمل اسبيريشن لجزء من الايكوس اللي موجود عندي في الانتيريور شامبر والغرض بتاعه ايه؟ ان انا اقلل انتر اكتر بريشر وبالتالي اعمل دايلاتيشن للبلاد فيسل يقوم يسمح للايه؟ للابلس او الثرومبس دي ان هي تعدي تروح لايه؟ لبرانش ولكن للاسف رغم كل ده البروجنوزس از باد فيري باد مش باد اوكي؟ ما عدا في حاله واحده بس اللي هي ايه؟ لو عيرضوا بالظبط كده يعني حاجه مش بايدي انا انما حاجه ان ربنا خلقها عند 20-25% من العيانين بيكون عندهم حاجه اسمها سيريال ريتني ارتري السيريال ريتني ارتري بيعمل دبل سبلاي فبالتالي خلاص السيركيليشن دي حصل لها اوبستراكشن السيريال ريتني ارتري حصل لها اوبستراكشن انما سوري السيريال ريتني ارتري حصل لها اوبستراكشن السيريال ريتني ارتري بيدي سبلاي للمكنه وبالتالي هو ده اللي بريزرف الفيجن اوكي يبقى البروجنوزز باد extremely bad except حالات لما يكون العيان هو من circulation هو ما كان lucky enough ربنا خلقهم كمان double circulation بس يرفع طيب ايه اللي انا شايفاه عندي هنا ده؟ مش كلمش الدنيا سنتها طب ليه قلت انا كنت عايزك تقول لي ايه لاين انت شايفها ليه قلت ده سنترال نيرف ليه مش شايف ليه يعني ايه فريم شيفت زي لا يبقى في نيرف فايبر ليه شكله عامل ازاي يبقى ترايانجل كده يبقى اي حاجه عندي كده في النيرف فايبر ليه مش ترايانجل كده منها زيها زي برضه تكون مونس اوكي يبقى انا بشوف ان هو ترايانجل كده وبوينتنج حتى هو كله بوينتنج كده توردز اوف الديسك ماشي الهامرج ده انا بشوفه مرحلات السنترال ريتنال فين اوكلوجن اوكي يبقى هفرقه ما بينه وما بين السنترال ريتنال ارتري السنترال ريتنال ارتري اوكلوجن انا ما بشوفش هامرج انما بشوف الشيء السبوت انما انا عندي هنا بيبقى عندي بريدوميننت ان انا بشوف الهامرج احيانا كتير بيكون الهامرج اقل من ده بيكون عندي ممكن هارد ريزت بيكون عندي مايكرو ادريزت ده برضو من الحالات اللي هو بيكون عندي فينس ديمينيوشن يونيلاترال فينس ديمينيوشن في اي اسئله بخصوص اي حاجه احنا